إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثالث في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن سعد الأنقر حفظه الله ونفع به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، إن الله تبارك وتعالى هو الحق المبين، وهو الإله الحق، أي لا معبود حق إلا سواه. ألا وإن من حقوق الله عز وجل على العباد الإخلاص له في القول والعمل، وأن يحدث الإنسان نفسه دائما بحله وترحاله بالإخلاص، وأن يخشى على نفسه النفاق. يقول عبد الله بن مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، والرياء لا يخافه إلا مؤمن موحد، وهذا كان حال السلف في إقبالهم على الله وفي العمل، كما قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يكون قد تقبل منهم. لماذا؟ لأجل هذا العظيم، الأمر العظيم الجلل، هي أعمال أمر الله بها، ولكن استحضار القلب لله فيها شأنه عظيم. فكان السلف يخافون، كانوا من أبعد الناس عن العجب وعن آفات النفوس، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان خوفهم شديدا، فكيف بنا نحن؟ والذي يعين على طرد الإخلاص، ومن أهم الأمور وأعظمها، هو التبثل بين يدي الله عز وجل، كما سأل الصديق رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف النجاة منه يا رسول الله؟ قال: بأن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم أن ينظر العبد ويقارن صفات المخلوقين مع صفات الله عز وجل، فعند ذلك سيستحقر الخلق وصفات الخلق أمام صفات الله عز وجل، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد ازدراء. وهكذا كان حال السلف، يزدرون أنفسهم، حتى أن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: لا شأني، أي تقصد شأنها وذاتها، لشأني أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. فهكذا ينبغي إخوة الكرام التواضع والسكون والخضوع، وأن تعلموا أن هذه الدعوة مهما بذلتم فيها من الجهد، وهذا أمر واجب، فإن الموفق هو الله، وإن الذي يتم النور هو الله تبارك وتعالى، فليس بذكائنا ولا بحرصنا، وإنما الله هو المتفضل على عباده بأن يرزقهم السبب، وهو الذي يقبله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل. والله تبارك وتعالى متم النور ولو كره الكافرون ولو كره أهل البدع، لأنه لن يكون الله على دينهم، وإنما الواجب أن يكونوا على دين الله عز وجل. وهنا موقف عظيم جلل، أنه ينبغي على المفتي وينبغي على أي إنسان كائما كان، حين إقدامه على الفتوى أو إقدامه على أي حركة أو سكون، ينبغي أن ينظر نيته في ذلك، فقد يفتي بما يخالف المذهب ابتغاء وجه الله، تأتيه قوة عندما يستحضر الإخلاص فيخالف شيوخه ويخالف الحزب الذي هو عليه. وليس معنى هذا أن الحزبية في دين الله مساغة، بل كلها مذمومة، وهي العمود الفقري للديمقراطية، كما أن الانتخابات هي العمود الفقري، والديمقراطية كفر أكبر ينقل عن الملة، ولا يأبى الله ولا يريد الله عز وجل إلا الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم ولو كره الكافرون. إخوتي الكرام، هذه كلمة أحببت أن أذكر بها نفسي وإياكم، لعل الله عز وجل ينفعنا بها. ثم إنه في الدرس الماضي أخذنا فيما يتعلق بالقرآن وكلام الله عز وجل، والسلف على أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قديم النوع حادث الأحاد، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء. لو أخذت هذه الكلمات بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا كما ذكرنا، وأنه متى شاء بما شاء، يكفيك هذا، وأن كلامه غير مخلوق، والقرآن غير مخلوق، والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني كلام الله تكلم به حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان، أي القرآن يرفع. والله تبارك وتعالى أحاد كلامه متجددة، فهو حادث الأحاد، وكونها متجددة لا يعني أنها مخلوقة، وإنما الله تكلم بها في زمن شاءه الله وأراده، ولا يمنع أن يتكلم الله عز وجل بهذا مرارا وتكرارا. فمثلا جبريل سمع رب العالمين أن أهل الجنة قال الله عز وجل لهم ما قال، وقال لأهل النار ما قال، من ضمن قول أهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا سيقوله الله، قاله الله وسيقوله الله، وسيقوله يوم القيامة، كما ذكرت في الدرس الماضي قول الله عز وجل: يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. هذا سيكون، واختلف العلماء في متى يكون، هل في حين رفعه أو عندما يدخل الجنة، والراجح أنه عند دخول الجنة يقول الله عز وجل هذا لعيسى، مع أن جبريل سمعه من رب العالمين. على كل، إن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، خلافا الشيخ العثيمين يقول أنه ليس مكتوب، فهو مكتوب، كتبه الله باللوح المحفوظ. واللوح مخلوق والقلم مخلوق، وجرى القلم بكل شيء، مما جرى به القلم كتابة القرآن في اللوح المحفوظ. وهذا يعني أن الله كتبه حينما أراد في الوقت الذي أراد. فالقرآن كله من آحاد كلام الله عز وجل، كما أن التوراة من آحاد كلام الله، الإنجيل من آحاد الله. ولكن الكلام على صفة الكلام، أن الله يتكلم متى شاء كيف يشاء، وكلامه حقيقي بحرف وصوت، لأن الصوت يعني المناداة لا تكون إلا بصوت. إذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، قال الله قربناه نجيا. والمناجاة هي الحديث بين الاثنين، ويتكلم الله وكلامه بحرف، لأن يعني الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف، وهو بصوت، إن الله ينادي بصوته، المناداة تكون بصوت. فأرجو إخوة الكرام أن يعقل هذا الأمر. والعلماء عندما يتكلمون عن القرآن يتكلمون على أنه كلام الله، وكما ذكرنا يعني كلام الله منه بدأ وإليه يعود. على كل خدنا في الدرس الماضي هذا كله، وصلنا في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهذا البيت يشعر بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد فريقا ممن ينكر استواء الرب تبارك وتعالى. قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. والأخطل شاعر نصراني كافر كفرا أكبر، والبيت لا يصح عنه، وإنما فيما يقال كما قال ابن القيم. ولكن ليس هذا هو الغريب، أن هذا موافق اعتقاده حتى وإن صح عنه، ولكن الغريب كل الغرابة أن يصدر من كثير ممن ينتسب للعلم كالأشاعرة أو غيرهم، يتركون القرآن والسنة المتواترة واحدة الأحاد. يأتي شخص يقول يتركون السنة المتواترة، إيه نعم، نبذوها وراء ظهورهم، بل نبذوا القرآن الذي هو أشد تواترا، يعني نبذ القرآن وراء ظهوره. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، يعني أعرض عنه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وكما قال الطحاوي يعني وإذا استدل مستدل بحديث في الصحيحين قالوا هذه حديث أحد، وهم يستدلون بقول الأخطل. هذا أمر خطير. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أشار إلى مسألة مهمة، إلى مسألة الاستواء. قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. إيش قال الأخطل؟ لقد استوى بشر على العراق من غير إيش؟ سيف ودم مهراق. هذا الذي يسل يعني يشير إلى الاستواء. أولا لا بد أن نعرف معتقد أهل السنة والجماعة في الاستواء، والفرق بينه وبين العلو، ومسألة النزول والاستواء ومجيء الرب تبارك وتعالى، ومفرق بين معتقد أهل السنة وأهل البدع بهذا واعتقادهم بهذا. ولهذا اختصر شيخ الإسلام تيمي هذه الكلمات، قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. فالاستواء عند أهل السنة والجماعة هو صفة فعل، صفة فعلية خبرية محضة، لا علاقة للعقل بها البتة، لا من بعيد ولا من قريب. ولو لم يخبرنا الله عز وجل عن استوائه ما استطاع العقل أن يثبت الاستواء أبدا، لأن العقل يثبت ما يثبت صفات الكمال، والعقل ليس استقلالا كما تقول المعتزلة وإلى غير ذلك. لا، العقل يثبت صفات الكمال، ألا وإن من كمال الله العلو. ولهذا قال العلماء العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. دلالات القرآن كثيرة جدا، تكاد تصل إلى 24 نوع من الدلالة، من صعود الأشياء وارتفاع العمل الصالح إليه، والعروج والنزول إلى غير ذلك أدلة أنواع كثيرة جدا من التصريح بالعلو والفوقية وإلى غير ذلك أدلة كثيرة جدا متنوعة تثبت علو الله عز وجل. والسنة متوافرة ومتظاهرة بل متواترة على علو الله تبارك وتعالى، وكذلك الإجماع، وكذلك الفطرة، وكذلك العقل. أما الاستواء فلا، لا علاقة له بالفطرة ولا بالعقل، وإنما هي صفة فعلية خبرية محضة. إذن يقول العلماء أن نثبت الاستواء وأن صفة فعل، وأن استواء الرب كما يليق بذاته وجلاله، وخص العرش بالذكر لحكمة يعلمها، خص الله العرش بالذكر لحكمة يعلمها عز وجل. إلا أننا نعلم أن العرش هو أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأعلاها وأوسعها، العرش، وأنه ليس فوق العرش شيئا من المخلوقات، وأنه فوق الماء كما سيأتي وصفه وبيانه، جاءت أوصافه، لأن أهل البدع يؤولونه. فالله تبارك وتعالى خص العرش بالذكر لحكمة يعلمها، لأننا نعلم أن استواء الرب على العرش استواء يليق بذاته وجلاله، والاستواء يؤوله هؤلاء المحرف أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، ويقولون معنى استواء إيش معناها؟ كما استدل الأخطل، استوى بشمع يعني استوى استولى. ولهذا يقول ابن القيم ما أشبه لام هؤلاء بنون اليهود عندما قال الله عز وجل قولوا حطة، قولوا استول استوى، قالوا استولى، قولوا حطة، قالوا حنطة. اليهود قال الله عز وجل قولوا حطة، قالوا ماذا؟ قالوا حنطة، فأضافوا النون، وهؤلاء أضافوا ماذا؟ أضافوا اللام. الله عجل استوى، قالوا استولى. والاستواء في لغة العرب كما هو معلوم يتعدى إما بنفسه، وإما يتعدى بإله، وإما يتعدى بالواو، وإما يتعدى بعلى. وهذا له أمثلة كما يقول الشيخ العثيمين وغير واحد من علماء السلف، ابن القيم قبل ذلك وشيخ الإسلام. فالاستواء إذا عدي بإلى، انظر، إذا عدي بإلى دليله يا إخوة ما دليل الاستواء تعدي بإلى؟ نعم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. كذلك إذا استوى بإلى ليس بعلى، الاستواء بإلى، نعم، لا، نعم، أحسنت، وهو نعم، ثم استوى إلى السماء آيتين وهي دخان، والآية الأخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. الاستواء إيش معناه هنا؟ عمد وقصد. مع أن من السلف كما يقول ابن عباس جمهور المفسرين من السلف على أن هذه الآية بمعنى العلو والارتفاع. إحنا الشاهد من الاستواء أنه إذا عدي بعلى. يقول ابن القيم أجمع علماء أهل اللغة أن معناه العلو والارتفاع بالإجماع، ما في خلاف بين أهل اللغة، بل يقول الشيخ الألباني رحمه الله بإجماع أهل اللغة وإجماع أهل التفسير وإجماع أهل الحديث أنه معناها العلو والارتفاع. وجاء الأشاعرة كي يكذبوا على علماء اللغة فيقولون بمعنى استولى، هذا ليس من مقتضيات اللغة. لذا انظر كلام الشيخ الألباني يقول فقد تأول الخلف الاستواء المذكور في القرآن بالاستلاء، وشاع عندهم في تبرير ذلك إرادهم قول الشاعر الأخطل قد استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. قال متجاهلين، أي الخلف متجاهلين اتفاق كلمات أئمة التفسير والحديث واللغة على إبطاله، أي استولى على إبطاله، وعلى أن المراد بالاستواء على العرش إنما هو الاستيلاء إنما هو الاستعلاء والارتفاع عليه، من أقوالهم المروية قرنا بعد قرن، بل اتفاق العلماء عليه كما نقله إسحاق بن راهوي والحافظ ابن عبد البر. قال الشيخ الألباني: وإن قلت لماذا وما السبب لمخالفتهم علماء السلف، يعني علماء الخلف إلا قليلا منهم خالفوا علماء السلف في هذا، ما هو السبب؟ قال: فأقول أي الشيخ الألباني: ما هو إلا إعراضهم عن اتباع السلف، ثم فهمهم الخاطئ للاستعلاء المذكور في القرآن أنه الاستعلاء اللائق بالمخلوق، ولما كان هذا منافيا للتنزيه الواجب لله اتفاقا فروا من هذا الفهم إلى تأويلهم السابق، ظنا منهم أنهم بذلك نجوا في القول على الله تعالى بما لا يليق به سبحانه. ثم ذكر الشيخ الألباني بعد ذلك من العلماء من وقع في هذه الفتنة ثم هداه الله عز وجل ورجع إلى الحق وإلى الجادة، منهم كما ذكر الشيخ الألباني الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو محمد الجويني صاحب الشافعي والد إمام الحرمين. فهؤلاء رجعوا إلى الجادة، وغيرهم من العلماء رجعوا إلى الحق المستبين، ولكن ما بال هؤلاء لازالوا يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ هذه مغالطة كبرى وتأباه اللغة ولا يرضاه أحد. فإن الاستواء بالإجماع إذا عدي بعلى فالمقصود به إيش؟ العلو والارتفاع. قال الله عز وجل: لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الاستواء إيش معناها؟ أي إذا صعدتم وارتفعتم وعلوتم على ظهور هذه الحيوانات تقول هذا الذكر. فالاستواء معناها العلو، حتى أحد السلف كان يقول لأصحابه: استووا يعني اعلوا وارتفعوا، إذا كان هو بالفوق. وقال الله عز وجل في 7 مواطن من القرآن كلها: الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى الرحمن فاسأل به خبير، كلها جاءت بالاستواء لم تأتي بالاستيلاء. دل ذلك على اضطرادها بهذه الكيفية أن الاستواء له معنى واحد وهو العلو والارتفاع وليس إلا. وأما إذا استوى إذا عدي بالواو فالمقصود به المساواة، مثل أن تقول إيش؟ استوى الماء والخشب، وقد يكون يعد بنفسه كما قال الله جل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. المقصود بالاستواء هنا كمال الرشد. فالشاهد من هذا أن الاستواء إذا عدي بعلى يكون معناه العلو والارتفاع بالإجماع. ما الذي أنكره الأشاعر وغيرهم من أهل البدع والأهواء الذي أجمع عليه علماء أهل اللغة؟ أجمعوا على أنه إذا عدي بعلى يكون معناها العلو والارتفاع. فلماذا أنتم من أين جئتم بهذا؟ هو لم يصح على الأخطر، ولو صح ما جاز قبوله أصلا. لماذا؟ لأنه خالف الإجماع. ولهذا يقول ابن القيم دليلهم في ذلك في النونية يعني بيت يقال أو فيما يقال هكذا، قال بيت قاله الأخطل النصراني، فهو غير منسوب له في الحقيقة، يعني لم يثبت عليه هذا الأمر. على كل هم يا ليتهم هم يعني حرف هذا، وليتهم استدلوا بأدلة من القرآن أو من السنة، ولكن نبذوا القرآن والسنة المتواترة كلها. فهذه شناعة تستحق الدعاء عليهم قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. القرآن والسنة وإجماع الأمة خلاص، ما فيه في العقيدة شيء إلا أن تقيم الدنيا وتقعدها على قول شاعر يخالف بإجماع أهل اللغة قديما وحديثا، وتأتي بمعنى الاستواء وتحرف القرآن بأن معنى الاستيلاء. هذا يعني شناعة في العقل وفي التفكير. فلهذا يا إخوة الكرام ينبغي الإنسان يتمسك بهذا. بل أنكروا حتى العرش، العرش أنكروه ولم يثبتوا العرش لله تبارك وتعالى، لأنه لو أثبتوا العرش أثبتوا العلو، أن الرحمن على العرش استوى. وهم يؤولونه بالعلم أو يؤولونه بالملك أو سعة الملك أو إلى غير ذلك من الأمور التي ليس مبنى على الكتاب والسنة. والعرش عند أهل السنة والجماعة هو سرير الملك، العرش هو سرير الملك. قال عن ملكة بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف في الرؤيا لما خروا له سجدا ايش قال؟ ورفع أبويه على العرش. فالعرش هو سرير الملك، والله عز وجل على الرحمن ايش على العرش، الرحمن وعلى العرش ايش استوى. والعرش الثابت وإن اتفق في اللفظ لا يلزم منه التشابه، فعرش الله تبارك وتعالى ليس كعرش المخلوق، عرشه مخلوق ربنا عز وجل، ولكن العرش له أوصاف عند أهل السنة. طيب إذا نظرنا وتطلعنا للأوصاف التي ذكرها أهل السنة، أين أنتم يا أشاعرة وهم ملأوا الكرة الأرضية باعتقاداتهم وبأقوالهم؟ أين أنتم معتزلة من هذه النصوص الكثيرة الواضحة الباهرة جدا من كون العرش عظيم، من كون العرش كريم، من كون العرش محمول؟ طيب العرش كريم ولا ليس كريم؟ يا إخوة من يأتي بالدليل؟ فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا إلى أن قال رب العرش الكريم وكذلك فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو إيش رب العرش الكريم، نعم، وكذلك رب العرش العظيم. قال الله عز وجل فالعرش كريم وهو عظيم، عظيم جدا، أعظم المخلوقات. ما الدليل على أنه عظيم؟ قال الله عز وجل رب العرش العظيم، وأن العرش محيط بالخلق كلهم. ما الدليل أن العرش محيط؟ إخوة أحسنت، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، إيش قال الله عز وجل عنه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. العرش أكبر من ذلك، العرش أكبر من ذلك. قال في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. تعرفون الحلقة ولا ما تعرفون يا إخوة؟ أرض فلاة، وش هي أرض فلاة؟ أرض فلاة الأرض الشاسعة، والحلقة حلقة الذرع. تعرفون الذرع الذي توقى به الإنسان في القتال، وكان يلبسونه قميص يلبسونه مخرز بالحلق كي يتوقى به سنان سيوف وإلى غير ذلك، وقد يكون في اليد يمسك فيمسك بهذه الحلقة. إيش هي هذه الحلقة مع الأرض الفلاة؟ ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاة. والله عز وجل إيش أكبر ربنا عز وجل. يعني إذا كان يقول ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي، طيب وين ليبيا بالنسبة للكرسي؟ انظر جرمها وحجمها بالنسبة للكرسي. إذا السماوات السبع بالنسبة للكرسي الذي موضع قدمي الرب، طيب أين ليبيا من ذلك؟ طيب وين أنت اللي تسكن هنا في هذه المنطقة من أي الكرسي؟ طيب وين بيتك أنت بالنسبة للكرسي؟ طيب وين أنت جرمك أنت بالنسبة للكرسي؟ انظر عظمة الرب تبارك وتعالى، ثم تتطاول على الذات العلية وتسب الرب، وهذا كفر أكبر ينقل عن الملة. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذا العرش محمول وهو محيط بالخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أصف أحد ملكة أحد حملة العرش، ملك من الملائكة، أذن لي أن أصف أحد حملة العرش إيش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كم؟ مسيرة 700 عام. الله أكبر، هذا أحد الحملة. طيب كيف تؤولون العرش بالعلم وله حملة؟ قال الله عز وجل إيش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. العرش محمول، عرش الرب تبارك وتعالى عظيم. وجاء في الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا العرش له ظل والعرش له قوائم كما جاء في الحديث أول من تنشق عنهم الأرض أنا، جاء في الحديث أول من أفيق أنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأجد موسى باطشا بساق العرش، قال ولا أدري أفاق قبلي أم أنه جزي بصاقة الطور. فالعرش له قوائم، وأرواح الشهداء كذلك إيش معلقة تسير في قناديل تسرح في الجنة، وجاء في الحديث أنها معلقة بالعرش أو معلقة تحت العرش على روايات صحيحة هذا وهذا. إذن العرش موجود وليس هو كما تقول الأشاعرة أو غيرهم أنهم يؤولونه بالعلم أو بسعة الملك. ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي وما الكرسي بالنسبة للعرش، إذن هو ليس العلم كما يزعمون أو يؤولون. العرش حقيقي له قوائم وأنه عظيم وأنه محيط بالخلق، وأن العرش كما جاء في قول الله عز وجل وكان عرشه إيش على الماء. فإذا العرش وتأويلهم له باطل، فما لم يكتفوا هما بالتأويل الاستواء فحسب، بل أولوا حتى العرش ونبذوا القرآن والسنة وراء ظهورهم. ثم من معتقد أهل السنة والجماعة يا أخوتي الكرام، وهذا أمر عظيم جلل مهم جدا، أن الله عز وجل غني عن العرش بذاته، وكونه استوى على العرش استوى الله عز وجل على العرش عظمة وكبرياء وجلالا ربنا عز وجل، وهو في غنى عنه، بل غناه أي الرب تبارك وتعالى لازم لذاته، كما أن الفقر ملازم لذات المخلوق، الفقر ملازم لذوات المخلوقين، والغنى لازم لذات الرب تبارك وتعالى. هذه قاعدة، قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إيش إلى الله والله الغني الحميد. انظر، فالغنى لازم لذات الرب تبارك وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه أصول التفسير في آخرها كتب وهو في السجن كلاما لابن القيم، قال أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي من عنده يأتي. وذكر كلاما إلى أن قال والفقر وصف لذاتي لازم أبدا، والفقر وصف لذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الغنى للرب تبارك وتعالى صفة إيش ذاتية، فغنى الرب عز وجل ذاتي، إذن هو ليس بحاجة إلى العرش. وخص ذكر العرش باستواء لحكمة يعلمها كما يقول الشيخ محمد أمال الجامع رحمه الله ونفع به الإمام الجهبذ أمة كان رحمه الله. على كل، إذن الله تبارك وتعالى مستوى على العرش مع غناه عنه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وإنما استواءه كان عظمة وكبرياء وإجلالا. وكون الله تبارك وتعالى يذكر في القرآن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن الرحمن، لأمر لسبب. ولم يقل الله عز وجل الكبير على العرش استوى أو الجبار على العرش استوى، أو لم يقل، لماذا، ما السبب، لم يقل الخالق على العرش استوى، لماذا قال في المواطن كلها الرحمن، حتى جاءت في السنة الرحمن على العرش استوى؟ ما المناسب هنا؟ وإن كان البعض في الحقيقة بالذات عندما تورد آيات العذاب، آيات العذاب بالذات في ذكر الرحمن، البعض يقول يعني هل في مناسبة بين الرحمن وبين ذكر العذاب؟ العذاب عندما يذكر صفة الرحمن، ما الدليل على هذا؟ قرن الرحمن بالعذاب، من يذكر؟ نعم أحسنت. نعم أحسنت. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وإن كان الأسلوب أسلوب دعوة وتلطف بأبيه، لا شك في هذا، وهكذا ينبغي الداعي أن يتلطف مع المدعو. ولكن لا يخفاك أخي الكريم أن يكون من هؤلاء الذين عذبهم الرحمن خرجوا يعني عن رضاه بسخط منه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فيكون هذا فيه الوعيد الشديد. يعني ما الذي عذبك؟ من الذي عذبك؟ الرحمن الواسع الرحمة. يعني بلغ الأمر من عذابك إلى أن يكون يعني شيئا يوجب سخط الرب عليه، ولسيما المخلدون في النار. على كل، الرحمن ذكر هنا لمناسبة. الرحمن تتضمن أو يتضمن اسم الرحمن في الرحمن عرش استوى صفة. ما هي يا إخوة؟ كل اسم يتضمن صفة. ولهذا في الدرس الماضي قلنا اسماء الله أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأسماء الأنبياء أعلام وأوصاف، وأسماء القيامة أعلام وأوصاف. أما أسماءنا نحن ليس أعلام وأوصاف، نحن أعلام فقط. مثلا جي تقول له إيش اسم ابنك، يقول لك اسمه سمين. إيش بينقضح في ذهنك؟ أنت ما رأيت الولد كم عمره؟ يقول لك 26 سنة. هذا دائما يقول جاء أرسلت السمين، جاء السمين كذا. تنظر، فإذا رأيت متصور في ذهنك إيش؟ أنه سمين. عندما ترى تجده نحيفا جدا تستغرب، لأن أسماءنا ليس أعلام وأوصاف، يعني ليس فيها الوصفية. الوصفية تخالف العالمية. ترى إنسان اسمه كريم ولكنه ليس كريما. أما الله فأسماؤه أعلام وأوصاف، كل اسم يتضمن صفة. واضح؟ كذلك الأنبياء، كذلك القيامة الطامة إلى غير ذلك من أسمائها. إحنا من الشاهد اسم الرحمن يتضمن صفة. الصفة ما هي؟ الرحمة. تعرفون السؤال يا إخوة، السؤال لماذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ في كلها الرحمن على العرش استوى، لأن الرحمن يتضمن اسم الرحمة، والرحمة إيش؟ وسعت ربنا إنك وسعت كل شيء رحمة وعلم. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. والعرش وسع إيش؟ المخلوقات كلها. إذ قال الله عز وجل في الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ما بالك بالعرش؟ العرش أعظم، بل ما الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هذا؟ بل ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة؟ الكرسي أعظم من ذلك، هي أكبر، هو أكبر من السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء بالحديث من السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة. طيب الكرسي بالنسبة للعرش إلا كتلك الحلقة في تلك الفلاة. فالكرسي من المخلوقات هو أوسعها، فناسب ذكر صفة الرب عز وجل اسم الرحمن لأنه يتضمن صفة من أوسع الصفات. وصفة الرحمة تتضمن العلم كذلك، صحيح؟ الرحمة، الاسم الرحمة يتضمن هذه الصفة العلم. فلهذا قال الله تبارك وتعالى يعني الرحمن على العرش استوى. إذن العرش مخلوق، وأنه أعظم المخلوقات، وأنه حقيقي وله قوائم لا يؤول كما أولته الأشاعرة وغيرهم، وأن الرب تبارك وتعالى مستوى عليه. فينبغي الحذر ومن تحريف الاستواء الذي خاض فيه أهل الكلام بحيث أنه استولى، لأن الغنى، لأن العلو صفة ذاتية. وهنا ينبغي أن نعرف ما الفرق بين الاستواء والعلو. هذه مسألة لو علمها طالب العلم وضبطها لا تورد عليه الإشكالات أبدا. طيب كيف استوى على العرش وينزل؟ كيف الله عز وجل في العلو وينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل؟ كيف الله عز وجل هو في العلو ويأتي لفصل القضاء بين الناس؟ كل الإرادات هدية لضعف إيماني أو لجهل الناس بصفات الله عز وجل. عض على هذا الفرق بالنواجد تذهب عليك كل الإشكالات. ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ عدة فروق، ولكن اظفر بهذه الكلمة أن العلو صفة إيش؟ ذاتية، وأن الاستواء صفة فعلية. طيب احنا الآن نريد أن نمسك بهذه الكلمة أن العلو صفة ذاتية. يلا تكلم ما شئت، كيف ينزل ربنا وهو في العلو؟ حال نزوله هل تكون السماء فوقه؟ هل كذا؟ هل هو دائما في السماء الدنيا والسماء السابعة فوق أو السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والأخر ذلك؟ يا أخي نقول له إيش؟ العلو صفة إيش؟ ذاتية. إيش معنى ذاتية؟ يعني لا تنفك عن الرب أبدا أزلا إيش؟ وأبدا. طيب أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء؟ يا أخي صفة العلو صفة ذاتية، تكلم بما شئت، صول بما شئت، العلو صفة ذاتية. كيف؟ هذه مسألة أخرى. أولا من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه قاعدة مهمة جدا يا إخوة، ألا نورد الإشكالات والاعتراضات على الأمور الغيبية. عض على هذه القاعدة بالنواجد يا إخوة، لا تورد على الأمور الغيبية الإشكالات. كيف هم أعمالهم توزن؟ كيف في القبر الروح تراد؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ أشياء كثيرة بالكيفيات، كيف كيف؟ نقول له إلزم غرزك وتأدب مع الرب تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قال ما قال. فلا نورد الإشكالات ولا الاعتراضات على الأمور الغيبية أبدا. لماذا؟ لأن لا يقاس هذا بهذا، والإشكالات أصلا أغلبها مقاسة صفات الله على صفات المخلوق. من هذا الباب جاء، إذا نقبل هذا الباب ولنعلم أن صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الرب لحظة أبدا. ينزل ربنا أي حال نزوله وهو العالي، لذا قال شيخ الإسلام تيمية: القريب في علوه في صفة المعية، القريب في علوه، العالي في دنوه. الرب تبارك وتعالى صفة العلو صفة ذاتية. طيب الاستواء صفة خبرية محضة، والعلو صفة معنوية ذاتية. إذا نثبت النزول ونثبت الاستواء. تلاحظ هنا الاستواء صفة فعلية والنزول صفة فعلية، كلاهما صفة فعلية، صفة فعلية. نثبت هذا ونثبت هذا ولا نورد الإشكالات. ولهذا جاء رجل إلى إسحاق بن راهوية كما ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان أمام وزير، فقال له يعني بالنسبة للاستواء، الرحمن على العرش استوى، هل يخلو منه العرش؟ يعني حال نزوله كذا. فقال له إسحاق: وهل يستطيع الرب ذلك؟ انظر إلزام. فخرس وسكت ولم يتكلم بانتشافه، سكت ألجم. قال: الرحمن على العرش استوى، حال نزوله ومجيء، هل يخلو منه العرش؟ قال: وهل يستطيع ذلك؟ يلا واحدة من اثنين بالجواب، ما في شيء آخر، إما يستطيع أو لا يستطيع. في حاجة أخرى؟ ما في، لو فتشت ما في جواب آخر أبدا. ألجم، لهذا ألجم، ما يستطيع أن يقول لا يستطيع. لو قال الرب لا يستطيع ذلك يكون هذا إيش؟ كفر والعياذ بالله، أن أثبت العجز لله تبارك وتعالى. فقال: وهل يستطيع الرب ذلك؟ فألجم. إذا قال لا يستطيع فهذا كفر، وإذا قال يستطيع إذن ما في إشكال. ولهذا في الصفات الإختيارية ضابطها إيش يا إخوة؟ ضابطها المشيئة، سواء كان في كلام الرب تبارك وتعالى، في مجيئه، في نزوله، في الغضب، ضابطها المشيئة، أن الله لا يعجزه شيء، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وأن استواؤه يليق بذاته وجلاله. ونثبت هذا ونثبت هذا ولا نورد الإشكالات على الأمور الغيبية. فهذا أمر خطير جدا، ينبغي التنبيه على ذلك، وأن الاستواء صفة فعل وأنه أخص من العلو. الاستواء أخص من العلو، والعلو أعم من الاستواء، لأن الله هو العلي الأعلى، وأما الاستواء خصه بالذكر يعني على العرش، استواء الرب تبارك وتعالى. والعرش مخلوق، وقبل خلق العرش لا أقصد الله عز وجل في جهة يعني في العلو، صحيح ولا لا؟ قبل خلق، لأن قلنا العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الرب تبارك وتعالى، صفة ذاتية معنوية بخلاف الاستواء صفة خبرية. وهذا العلو ثابت بأدلة كثيرة كثيرة جدا، حتى الفطرة، الدرس الآن لا يسعه بذكر هذه الأدلة، ولكن متوافرة ومتضافرة ومتواترة استواء الرب تبارك وتعالى. فإذا لا عبرة بكلام أهل البدع استوى بشمع العراقي من غير سيف ودم العراقي، بمعنى هو إيش؟ الاستيلاء، أي استولى. إذن هذا الأمر خطير، أولا لأنه قول شاعر نصراني، ثم إنه لم يثبت عنه، ثم إنه مخالف لإجماع أهل اللغة ولأهل التفسير ولأهل الحديث. يقول ابن القيم استوى بمعنى استولى تأباه اللغة بإجماع أهل اللغة. ولهذا لو تنظر القاموس، بعض القواميس تجد استوى استولى، تجد بجنبها ميم، تنظر، لأنه ليس كل كتب اللغة صافية يا إخوة، ليس كل كتب الأصول منقحة. فينبغي الإنسان في كتب اللغة بالذات أن يعمد الكتب المنقحة، ولا يجعل ولا يجعل اللغة حكم على القرآن والسنة. بعض الناس يتضلع في اللغة فيجعلها حكما على إيش؟ حكم على السنة، وهذا خطر. كذلك من يدرس الأصول يجعل أصول الفقه أو القواعد من الأصول إنها حكم على إيش؟ القرآن والسنة، خطأ. بل القرآن والسنة هو حكم على الأصول على علم الأصول، وحكم على علم اللغة. فينبغي الإنسان أن يتأثر بالدليل في حله وترحاله، دائما يتأثر بالدليل. إذن هذا شيء تأباه اللغة أصلا، وأجمع علماء اللغة على بطلانه. ثم لو صح عن الأخطل، لو افترضنا، فقال العلماء هو بمعنى العلو والارتفاع، كذلك استوى بشر على العراقي من غير سيف، يعني على وارتفع عليها علوا معنويا وعلوا ذاتيا، لأن في عادة الملوك أن يكونوا فوق، لا يجعل الناس تسكن أعلى منه وكذا، فيكون بذاته. ولكن مع ذلك أين استواء بشر على العراقي باستواء رب الأرض والسماوات؟ فليلزم الإنسان غرزة، وليتعلم الأدب مع الله عز وجل، ولا يتعدى على الكتاب والسنة، ففرق كبير جدا. إذن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر. ثم جاء ذكر شيخ الإسلام تيمية، والمؤمنون حقا يرون ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. والرؤية عند أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، رؤية رب تبارك وتعالى. والمؤمنون حقا يرون ربهم وإلى السماء بغير، انظر شطر صدر البيت يتكلم عن الرؤية، وعجز البيت يتكلم عن ماذا؟ على النزول. والمؤمنون حقا يرون ربهم، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، رؤية بصرية حقيقية، وهي يوم القيامة، وأنهم يرونه من فوقهم، يرون الله عز وجل من فوقهم، أي الرب تبارك وتعالى فوقهم. إذن هي رؤية ثابتة. ما الدليل على ذلك؟ من القرآن. يا إخوة، نعم، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هي النظر الأولى ولا الثانية؟ إثبات النظر الثانية، وجوه يومئذ ناظرة. ما معنى ناظرة؟ يعني مستشرقة منيرة، ناظرة من النظر. عديت بإيش هنا يا؟ بإلى. أجمع العلماء على أن النظر إذا عدي بإلى إيش معناه؟ بالإجماع معناه الرؤية البصرية. وهنا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلماء وقد يتعدى النظر في أو يتعدى بنفسه. قال الله عز وجل ألم ينظروا إلى الإبل، إيش الآية؟ كيف؟ وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال وإلى الأرض. النظر هنا إيش معناه؟ إذا عدي بالتفكر والاعتبار. أحسنت. وقد يتعدى بنفسه مثل ملكة بلقيس قالت إني ناظرة فناظرة إيش بما يرجع. عدي بنفسي هنا الناظرة هنا من الانتظار. قل سيروا في الأرض فانظر. نعم. انظرونا نقتبس. نعم. من نوركم. يعني هنا الانتظار النظر إذا عدي بالواو أو إلى، فإذا كان عدي بإلى إيش معناه؟ التفكر. إذا عدي بإلى معناه إيش؟ الرؤية البصرية. وإذا عدي بفي فالمعنى التفكر، وإذا عدي بنفسي فالمقصود به الانتظار. طيب هنا ما الذي عدي به؟ بإلى. وجون يومئذ الناظرة إلى رب. أجمع علماء أهل اللغة على أن المقصود به النظر إلى وجه الله عز وجل، الذي جعلها المعتزلة من الكفر أو التجسيم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من يسألك النظر إلى إيش؟ عدي به إلى هنا، النظر إلى وجهك الكريم. وهذا أعظم مطلوب وأعظم لذة يتحصل عليها المؤمن، أعظم من نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذا النظر هو حقيقي ثابت لله تبارك وتعالى، خلاف لأهل البدع أوله النظر إلى آلاء الله. من أين لهم هذا؟ من أين هذا التقرير؟ هذا تقرير باطل. وكذلك من الأدلة على إثبات الرؤية. نعم. أحسن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ النظر إلى وجه الله. نعم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. كذلك استدل بها العلماء على إثبات الرؤية. نعم شيخ سمي. ولدينا مزيد وهو رؤية الرب على التفسير الصحيح. حسنتنا. كلا إنا مع الرب يومئذ لمحجوبون. إثبات الرؤية. الشافعي ماذا يقول في هذه الآية؟ كلا إنا مع الرب يومئذ لمحجوبون. قال ما دام حجب هؤلاء لأجل سخط الله عليه فسيراه المؤمنون، لأنه الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم. فما دام حجب هؤلاء بسبب السخط فسيراه هؤلاء لرضا الله تبارك وتعالى. نعم. القرآن. يلا السنة. كذلك إنكم سترون ربكم. عندك شيء حسن؟ قال ربي أرني أنظر إليك. هذا من إثبات الرؤية. نعم، من أدلة إثبات الرؤية. لو ماذا قال الله عز وجل له؟ لن تراني. ولم يعاتبه كما عاتب نوح. الله تبارك وتعالى لم يعاتبه، لم يقل إني لا أرى والرؤية مستحيلة، ممكنة. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا ليس نفي الرؤية في الآخر. عاتب نوح قال إن ابني من أهلي، فماذا قال الله عز وجل له؟ إنه ليس من أهلك. على كل انتبه يا أخي الكريم، الصحابة جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ إن هذا الذي نقاتل من أجله. قال إنكم سترون ربكم، يعني عيانا، كما ترون القمر. أوه كما ترون القمر، أنتم مشبه أيضا بالقمر. يا أخي هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما ترى القمر عيانا ترى الرب عيانا، وكما ترى القمر والقمر من فوقك فترى الرب والرب من فوقك. ولكن هناك فرق، مثل قول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا دليل على إثبات الرؤية، صحيح؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك. طالما قال الله عجل لا تدركه الأبصار، إذن فيه رؤية، صحيح؟ لأن المنفي إيش هو؟ مع أن العجيب هذه الآية استدل بها النفات. كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا محجوبون عن الرؤية. لا خطأ. الشافعي انتبه، قال طالما حجب هؤلاء لسخط الرب فسيراه الذين يرضى عليهم الرب، إنهم حجبوا. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، طالما لا تدركه الأبصار إذن فيه رؤية، لأن الإدراك عندما قال أصحاب موسى كلا إن، عندما قال أصحاب موسى إن لم يدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا ربي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب هنا إيش المنفي من موسى؟ هل منفي الرؤية؟ الله عز وجل قال قبلها فلما تراءى الجمعان، فكيف ينفي موسى الرؤية؟ الرؤية ثابتة وحاصلة، وإنما الذي نفاه موسى إيش هو؟ الإدراك فقط، الإدراك هو الإحاطة. طيب هل أنت تحيط بالله رؤية؟ كلا، في المخلوقات أنت تراه ولا تحيط بها رؤية، أشياء كثيرة في المخلوقات لا تراها ولا تدركها، لا تحيط بها. ترى السماء ولا لا ترى السماء؟ ترى السماء. طيب هل تحيط بها؟ طيب البحر، ترون البحر أو لا ترون يا إخوة؟ هكذا كان السلف يقولون، ترى البحر؟ نعم نرى البحر. طيب هل تحيط به البحر رؤية؟ إذا الله ترى الجبل العظيم الشامخ الأصل، جبل أحد، كلكم رأيتم جبل أحد، تمشي السيارة هل تحيط به؟ تراه ولا تحيط به أصلا؟ فكيف هذا في المخلوقات، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ إذن المنفي هنا الإدراك، وقد تدرك الشيء بالرؤية وقد لا تدركه، وقد ترى الشيء وقد تدرك الشيء ولا تراه، أحيانا تدرك الشيء ولا تراه، أو أدركت أنت وأحط به ولكن لا تراه. مثال ذلك الأعمى، الأعمى عندما يقبض على خصيمه لا يراه مع أن أدركه والتزمه. إذن مسائل هذه يا إخوة نثبت فيها كما أثبت الله تبارك وتعالى، ولا نورد إشكالات أهل الكلام. والمأمون عندما أدخل كتب الكلام والفلسفة والغير ذلك يقول شيخ سام تيمية إني لا أظن أن الله يغفل المأمون على ما فعل من تعذيبه وترجمته للكتب إلى غير ذلك. إذن الرؤية ثابتة بالدليل من القرآن والسنة، والسنة متوافرة ومتواترة، وكذلك بالعقل. يقول ابن القيم إثبات الرؤية بالعقل يعني كلما كان الرؤية تتعلق بالموجود، يقول بالموجودات بالموجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. والرب تبارك وتعالى موجود بل هو أكمل الموجودات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، لا تضارون، ما في شك، ما في ضيم، ما في ازدحام، ترونه يعني رأي العين، رأي بصرية، على دليل هذا الكتاب والسنة والعقل. ومن خالف من هذا فلا عبرة بقوله، لأن الأشاعرة في الحقيقة الأشاعر يعدونهم العلماء من الذين أثبتوا الرؤية، ولكن حقيقة أمرهم أنهم ينفون الرؤية. لماذا؟ يقولون الرؤية ليست حقيقية، خافوا من الجهة وخافوا من التجسيم، يقولون يعني لا يرى من فوق ولا من تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، لا يرى. طيب هذه الصفات المعدوم، إذن أنتم تنفون الرؤية. وأما المعتزلة والخوارج وغيرهم من نفى الرؤية، فهؤلاء هم يعني عطلوا هذه وخالفوا أهل السنة في هذا، وهم ليسوا من أهل السنة، كما أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة لأنهم خالفوا أصول أهل السنة والجماعة. ولو خالف الأشاعرة أصلا واحدا من أصول أهل السنة والجماعة خرجوا من أهل السنة والجماعة. يقول هذا الشاطبي في الاعتصام، وكذلك شيخ الإسلام تيمي يقرر هذه المسألة، لو خالف الأشاعرة أو غيرهم، لو خالفوا أصلا واحدا خرجوا بأصل واحد يخرجون. طبعا لا شك بعد استيفاء الشروط وانتفاء موانع وإقامة الحجة واستبانة المحجة والبيان وكذا، ولكن بالنسبة للأشاعرة هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ليس لم يخالفوا أصلا واحد بل خالفوا أصولا كثيرة جدا، لتتعجب الإنسان كيف يقول الأشاعرة من أهل السنة، أو بعضهم يقول الأشاعرة هم أهل السنة. ما أبعد الأشاعرة عن أهل السنة؟ انظر الأشاعرة خالفوا أهل السنة في باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات كما أثبت الأشاعرة؟ سبعة، له الكلام والحياة والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وهذه الصفات التي أثبتوها لله يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، لا يليتم حتى أثبتوها على منهج أهل السنة والجماعة. إذن خالف باقي الصفات بل خالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفات التي أثبتوها. ثم بما أثبتتم هذه الصفات السبع، انظر هذا أصل عظيم كذلك خالف فيه أهل الأشاعرة أهل السنة والجماعة. أنتم أثبتتم هذه السبع صفات بالعقل، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات يقولون توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية اللفظ توقيفية المعنى، بخلاف باب الإخبار فهو توقيفية اللفظ توقيفية المعنى. إيش من حيث الإخبار ليس توقيفي، باب آسف ليس توقيفي من حيث اللفظ. إذن أهل السنة والجماعة خالفوا حتى في هذا الأصل، وخالفوا كذلك في توحيد الألوهية. قالوا لا إله إلا الله إيش معناها؟ فسر توحيد الألوهية بتوحيد، وهذا أصل عظيم. كلمة لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله؟ قالوا لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله. هكذا الأشاعرة يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربية، فأين هم من أهل السنة؟ كذلك في باب الإيمان هم مرجئة، الأشاعرة هم مرجئة في باب الإيمان، وكذلك خالفوا في باب القدر فهم جبرية في الباطن، وأطوا بنظرية معقدة حتى هم ما فهموها، نظرية الكسب، وحقيقتها أن العبد ليس مؤثر وليس له قدرة، حتى أن الفخر الرازي على ضلاله جاء إلى أبياتهم وحاول وتوصل إلى أن الإنسان ليس له تأثير، وهو بنفسه حار في نظرية الكسب، نظرية معقدة. إذن هم في باب القدر هم جبرية أي الأشاعرة. وخالف في مسألة القرآن مثل ما سمعتم، يقولون هو عبارة كما كان كما قال الكلبية أنه حكاية القرآن. إيش معنى حكاية؟ يعني صوت تسمع أثره وتسمع صداه، هكذا هو كلام الله، فالكلام ليس هو كلام الله يقولون، ويقولون كلام نفسي إلى غير ذلك. فالأشاعرة يقولون أن القرآن مخلوق كما تقول معتزلة، هذا أصل عظيم خالف به الأشاعرة أهل السنة. وكذلك في باب الرؤية ينفون الرؤية، ليس فوق وليس تحت وليس يمين، خافوا من إيش؟ لو قلت ترى الرب يعني أنك جسمت، لو ترى الرب من فوق يعني أنك أنت تبت الجهة، إذا فرارا من الجهة وفرارا من التجسيم فلا رؤية. وإن كان حسبهم العلماء أنهم من مثبتي الرؤية، ولكن كما ذكرنا أن إثباتهم للصفات تخالف منهج أهل السنة والجماعة. فكيف تؤولون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وجاء في الحديث حجابه النور لو كشفه أي الرب تبارك وتعالى لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقي. حجابه وإيش النور، لو كشف الحجاب ربنا عز وجل، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهي. وش سبحات وجهه؟ يعني بهاؤه وجماله وضياؤه، لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه إيش بصره. بصر من؟ بصر الرب تبارك وتعالى، إثبات البصر لا عجل، بصره من خلقه، يعني وبصر الله عز وجل لا منتهى له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب موسى ربي أرني أنظر لي، قال لن تراني لأنك نفسك لا تطيق هذا. ولهذا يوم القيامة يعني يجعل الله عز وجل فينا القوة فنراه ويراه الموحدون. واختلف أهل السنة والجماعة اللي يراه المنافقون أو الكافرون أو المؤمنون، لم يتطرق شيخ الإسلام تيمي لهذا، ولكن قال والمؤمنون حقا يرون ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وإن كان أهل السنة توسطوا في إثبات الرؤية، والصوفية قال يرى الرب ليلا ونهارا في الدنيا وفي الآخرة رؤية ومناما، يزعمون هذا الصوفية. جاء من جاء من بعده من الخوارج والمعتزلة والجهمية قالوا الرب لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وفي الحقيقة حتى الأشاعرة مثلهم، ولكن في باب الرؤية يجعلونه العلماء أنهم ده. أهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا في الدنيا لا يرى الرب بالعين البصرية، وما في الآخرة يرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم لن تروا ربكم حتى إيش تردوا علي الحوض، يعني في الدنيا. وما الآخرة فالأدلة كبيرة وكثيرة جدا، والمؤمنون حقا يرون ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. انظر شيخ الإسلام تيمية يقول إلى السماء بغير كيف ينزل، نثبت الكيفية هي على ما تليق بذات الرب تبارك وتعالى. ولكن هنا ملاحظة، انظر لكذب من ابن أبي بطوطة، ابن بطوطة يعني ابن بطوطة في رحلته الأفاكة، يقول مررت على شيخ الإسلام تيمية فوجدته يخطب على المنبر ويقول الرب ينزل كنزل هذا، ونزل من على المنبر كذبا وافتراء عليه، وينسب عليه كذبا وكذب على أهل السنة، يقول إن الرب ينزل على حمار أعرج. فضفوه وخسئ أن يهين أهل السنة وأن يهين علماء الأمة والعلماء ولحوم العلماء مسمومة. فشيخ الإسلام تيمية بعيد عن هذا، انظر ماذا يقول: وإلى السماء بكيف غير بغير كيف إيش ينزل. الملائكة المؤولة أول أن نزول الرب إيش معناه؟ نزول الملك أو نزول الأمر أو نزول رحمته. انظر التأويل والتحريف. طيب إذا كان نزول الملك، هل الملك ينزل للسماء الدنيا فقط أم ينزل إلى الأرض بأمر الله؟ وما نتنزل إلا من أمري إلا بأمر ربك، صح ولا؟ وأمره هل في السماء الدنيا مخصوص؟ حاشا، وإنما أمره ينزل إلى الأرض ربنا عز وجل. وهل أمر الرب تبارك وتعالى مختص بالثلث الأخير من الليل؟ وهل نزول الملائكة مختصة بالثلث الأخير من الليل؟ تقول ينزل تنزل رحمته، هل رحمته مختصة بالثلث الأخير؟ وهل تنزل إلى السماء الدنيا فقط؟ قول ما يقبل أبدا. هل الرحمة، هل الملك بنفسه يقول ادعوني أستجب لكم؟ يعني نزول الرب تبارك وتعالى ماذا يقول الله عز وجل؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من لماذا يقول الله هل هل هل؟ هذا للتشويق، تشويق العباد لهذا والإقبال عليه. طيب هل جبريل هو الذي يقول هذا؟ انظروا ماذا يقول جبريل. هذا صح قول جبريل: إذا حب الله عبدا نادى جبريل، يحبه جبريل لأن الله أحبه. ثم جبريل ينادي في أهل السماء، إيش يقول؟ يقول إني أحب فلانا فأحبوه. يقول إن الله يحب فلانا فأحبوه. لو كان جبريل هو الذي ينزل لقال هل من داع فيستجيب له الله عز وجل، هل من مستغفر فيغفر الله له. إذا النزول هنا حقيقي ولا نورد الإشكالات عليه، هو نزول كما يليق بذات الرب عز وجل، لائق بالله وأنه صفة فعلية. قال وإلى السماء بغير كيف ينزل. قال وأقول في الميزان، وأقول وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. عندنا مسألتين هنا، مسألة الميزان والحوض نتكلم عليها بسرعة وننتهي، خمس دقائق إن شاء الله. بالنسبة للميزان هو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. ما الدليل على إثبات الميزان يا إخوة؟ ونضع الموازين عايش. أحسنت. الآية أخرى. نعم أحسنت. بالنسبة للسنة عبد الله بن مسعود: ضحكون لدقة ساقيه. وضحك الصحابة هنا ليس ضحك استهزاء، وإنما ضحك مما ألفته النفس، مثل ما يعتر إنسان قدامك تأخذ الريح تهرب به تشرد من غير إرادة منه تضحك أنت، هذا ضحك مما ألفته النفس ليس ضحك استهزاء. وجاء في رواية: أتعجبون لدقة ساقيه. نعم يلا. من ثقلت موازينه فهو في عيش راضية. نعم تملأ الميزان. كذلك حديث: كلمتان خفتان على اللسان، هيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. نعم نعم أحسنت. والسماء رفع وضع الميزان. حديث البطاقة 99 سجل 13. طيب إذا هنا يصلنا إلى أمر، ما الذي يوزن بسرعة؟ بعضهم قال توزن الأعمال، وبعضهم قال توزن إيش الصحف، وبعضهم قال توزن العامل. الذين قال توزن العامل ليؤتب الرجل السمين، ولا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله عز وجل ماذا تلا الله عز وجل؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. ما في أعمال صالح. كذلك حديث عبد الله بن مسعود: تضحكون لدقة سقيه، إنهما أثقل من أحد عند الله يوم القيامة. الذين قالوا توزن الصحف 99 سجل توضع كلمة لا إله بطاقة فيها لا إله إلا الله، إذن صحف توزن. والذين قالوا توزن الأعمال أدلة كثيرة: كلمتان خفتان على اللسان، حديث المفلس تعتبر الأعمال ويقتص منه، أدلة كثيرة جدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أدلة كثيرة في الأعمال. طيب ما الذي يوزن؟ بعضهم قال الأعمال لهذه الأدلة، وبعضهم قال الصحف، وبعضهم قال ولا ضير أن يوزن كل بحسبه. تارة توزن الأعمال، وتارة الصحف، وتارة إيش العامل بنفسه كما ثبت بالأدلة، ويوزن العامل وعمله. وهنا يرد البعض إشكال: كيف توزن الأعمال؟ هنا نقول لا يجوز إيراد الإشكالات والمغالطات على الأمور الغيبية، أمور الغيبية التسليم فقط. كيف؟ من علق نسلم، وهذا عقيدة المؤمن الموحد. معتقد أهل السنة والجماعة أن الميزان حق حسي له كفتان، بعض السنة الجماعة يقول له لسان وكفتان، خلاف المعتزلة يقول كناية عن العدل، لأن الله ما يحتاج لميزان، يعلم كل شيء وما يحتاج لميزان. ما الذي يحتاج ميزان؟ الذي يحتاج قال البقال والفوال والقصاب هو الذي يحتاج الميزان. يا أخي الكريم، هذا الميزان فيه إثبات كمال عدل الله تبارك وتعالى. وعندما يرى الكفار هذا العدل يقول يا ليتني كنت ترابا، لأنه يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ثم يقول لها كنت ترابا فتكون ترابا، عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن لا نرد الإشكالات، وإن كان العلماء أجاب على هذه المسألة. أولا أخي الكريم، بالنسبة للأشياء هذه التي تراها أنت معنوية غير محسوسة، هي حتى الآن نستطيع وزنها، إحنا الآن نستطيع وزنها، نستطيع نزن ضغط الجو، نستطيع إيش البرودة الحرارة، نستطيع نزنها ولا ما نستطيع؟ هذا كله الآن العلم توصل إلى أنه يزن هذه الأشياء، ويزن الضغط ويزن السكر ويزن أمور كثيرة، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ إذا لا نورد الإشكالات. وإن كان العلماء قالوا أن الله عز وجل يجعلها أجساما، كما أنه يؤتى بالموت بالكبش، بالموت يؤتى به على هيئة كبش عظيم ويذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكذلك من الأعمال، انظر الذي في القبر يأتيه رجل حسن الوجه حسن المنظر حسن الهيئة، يقول له من أنت؟ يراه يقول له من أنت؟ إن وجهك الذي يأتي الخير. ماذا يقول له؟ أنا عاملك الصالح. والآخر يقول أنا عاملك السيء. إذن لا ضير أن الله عز وجل، لا نورد الإشكالات، وأن الله عز وجل يجعل لها أمور مجسمة وتوزن، لا غرابة في هذا، والله على كل شيء قدير. والعلماء اختلفوا هل ميزان واحد أو متعدد، هل لكل أمة ميزان، هل لكل شخص ميزان، هل لكل عمل الصلاة الصوم الزكاة ميزان. القول الراجح أنه الميزان واحد، وأنه حق وتوزن فيه الأعمال. وسبب اختلافهم أن الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط، كلمتان خفيفتان لتثقلتان في الميزان، تارة أفرد تارة جمع، فاختلف العلماء في ذلك. ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية، الجمع إنما هو بالنظر إلى موازين الأعمال، وأن أعمال الأمم هناك أمم أعمالها توزن، والموازين بالنسبة للعمل، وإلا فهو ميزان واحد له كفتان وله لسان، وهو يعني فيه كمال عدل الرب تبارك وتعالى. قال وأقول وأقر بالميزان والحوض، هذا إقرار المؤمن، أقر بالميزان والحوض الذي أرجو منه ريا أنهله. الحوض هو حق، وهو الكوثر المعني هنا، وأن الحوض يؤمنون به أهل السنة والجماعة، والذي ينكره فهو فاسق مبتدع، وهو الحوض المورود، ونفته المعتزلة، والحديث حج عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض. إذن طيب، هل لكل نبي حوض؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن الراجح والصحيح لحديث أنس أن لكل نبي حوض، ولكن أجمل الأحواض وأكثرها امتلاءا وأكثرها واردا وأعظمها وأكبرها وأحسنها هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض هذا يطرد عنه أناس، من الذي يطرد عنه؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء يطردون. وهذا مما يدل على أن الحوض قبل الميزان، الحوض قبل الميزان، قبل إيش؟ أسف، الحوض قبل الصراط، الحوض قبل إيش؟ قبل الصراط. هو صحيح من أول ما يكون، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشة ويقفون 50,000 سنة يعني حفاة عراة إلى غير ذلك، فهم عطاشة فيأتون الحوض، وهناك من يذاد عنه فيقال يبعد عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فترد عليه الملائكة إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد أحدث بعدك، إنهم قد بدلوا بعدك. من هو المحدث الذي يطرد عن الحوض؟ اختلف فيه العلماء، بعضهم قال هم يعني أصحاب الحدث العظيم في الإسلام كالقتل والخطف وقطع الطريق وإلى غير ذلك، هؤلاء الذين يطردون ويبعدون عن الحوض. وقال بعض العلماء هم الذين أحدثوا الحدث في دين الإسلام وعلى رأسهم الخوارج. الخوارج يطردون عن الحوض لأنهم كلاب أهل النار. إذن يعني ينبغي الإنسان أن هذه الكلمات أن تكون نصب عينيه، يعني يطرد على الحوض إذا نجتنب الحدث والقتل ونجتنب المناهج الخريبة الفاسدة ويتمسك منهج أهل السنة والجماعة حتى لا يكون من أولئك القدرية الذين يبعدون عن الحوض أو أولئك الخوارج الذين يبعثون يطردون قبل الحوض. إذا قلنا الحوض هو قبل الصراط، وأن لكل نبي حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إن لكل نبي حوض وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. واختلف العلماء يعني في أول من يشرب منه، بعض قال الأنصار وبعض قال أهل اليمن إلى كلام غير ذلك، بعض ذكر أنس. الحوض له أوصاف، من حيث اللون أشد بياضا من اللبن أو من الثلج كما جاء بعض الروايات، وأنه أحلى من العسل، ومن حيث الطيب ريحه أطيب من ريح المسك، وأبريقه وأوانيه إيش من الذهب والفضة، والأبريق كنجوم السماء بياضا ولمعانا وشدة، إلى غير ذلك من أوصاف جاء من شرب منه أنه لا يضمى وطوله شهر وعرضه شهر وأنه مربع لأن زواياه سواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وجاء في الحديث أن حافتاه الذر المجوف وطينه مسك أذفر وحصاه اللؤلؤ، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. قال العلماء طيب كيف يتنعم في الجنة وهو شرب من الحوض شربة لا يضمأ بعدها أبدا؟ قالوا أولا ليس بلازم أن يكون الشرب عن ظمأ، هو شرب لا يضمأ. أولا هذا الذي شرب من الحوض قد يعذب، صحيح قد يعذب، فقالوا لا يعذب في النار بالعطش إنه لا يضمأ حتى ولو في النار. وبعضهم قال حتى وإن شرب منه لا يضمأ في الجنة، ليس معنى هذا أنه لا يتنعم. طيب الآن لو عرض عليكم أنتم الماء أكثركم يرد الماء، يقول ما أريد ما أريد ما أريد، ما في صح ولا؟ طيب لو نجيب عصير من أرقى أنواع العصير كلكم يتلهف عليه، صحيح؟ إذن في تنعم في تلدد. انظر أهل الجنة لا يتغوطون ولا يتمخطون. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه حلي، فالصحابة تعجبوا لجماله وللينه وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون لليني هذا؟ قال والله لمناديل وسعد في الجنة ألين من هذا. طيب مناديل سعد وش بتسوي باشا؟ إيش بيسوي سعد بالمناديل وهم لا يتمخطون؟ قالوا لأجل كمال النعيم. فليس بشرط أن كذا شربت لا تضمى أن في الآخرة ما تشرب في الجنة، يعني لا تشرب وتتنعم وتسقى وتشرب. جاء بعض حديث أنك بعض الآيات أنك أنت تشرب الماء، وبعض الآيات أنك أنت تسقى، فالبعض يتلدد بالسقية أنه يسقى في الجنة، والبعض يتلدد أن يشرب بنفسه، ففي هذا وفي هذا، مع أنك أنت شربت شربة لا تضمى بعدها أبدا. إذا لا تقاس أمور الدنيا على أمور الآخرة، وأنا أعتذر جدا إخوتي الكرام على الإطالة وعلى هذه الأمور المتفرعة، ولكن الذي أرى أمامي أن هذه دورة علمية، وأكثركم بل الذي أعتقده أن جلكم طلاب علم، فنأتي المسائل الدقيقة والخلافات وأقوال كذا وكذا وكذا، لأن هذه الدورة علمية، والذي جاءوا إليها هم نخبة أهل هذا البلد طلبة العلم السلفيين، فلا ضير أن نصبر على طلب العلم. والرسالة تعرفون هي أمهات المسائل وطويلة ودقيقة، نحاول أن نجزها في 4 محاضرات لأن هذا الوقت الذي رسم إلي هذا. وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد. كنا وإياكم مع الدرس الثالث في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن سعد الأنقر حفظه الله ونفع به.